الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم واسع المغفرة الذين يجتنبون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أفرأيت

وأنه هو أمات وأحيا وأن

مستمر وإن يرى أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئتم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة صدق الله العظيم.